التشقير جائز وليس من النمص. طبعا وجه المرأة عورة، وجه المرأة عورة، فاللي هتكشف وجهها حتى لو مش مشقرة تأسى، اللي هتكشف وجهها وهي متزينة، التشقير ده زينة، يبقى تاخد ذنب والله أعلم، تقسم لكشف العورة وتقسم للزينة المحرمة.